الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا باب من أبواب التوحيد، وهو باب ما جاء في السحر، وذكره المصنف هنا في كتاب التوحيد لأن السحر عادة لا يتأتى العمل به وتعلمه إلا والإنسان يلابس الشرك للتقرب إلى الجن والشياطين. وهو مع ذلك في نفسه كفر، وفي بعض حالاته دعوى علم الغيب، وعند بعض السحرة اعتقاد أن للكواكب تأثيرا ويجعلون لها تماثيل في الأرض، فيتقربون إلى هذه التماثيل حتى تستجلب لهم على زعمهم القوى التي عند تلك الكواكب، وهو ما يعرف بسحر الكلدانيين النبط قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن الشرك موجود في هذا السحر، ولهذا ناسب أن يذكر هنا. وأيضا عند السحرة دعوى علم الغيب، وتلك دعوى فيها زعم مشاركة الله جل وعلا فيما اختص به من علم الغيب. في هذا الباب يتناول حكم السحر، هل هو كفر ناقل من الملة أو ليس كذلك، ويتناول أيضا أمر، وهو هل السحر حقيقة وله تأثير أو هو مجرد خيال وتخيل. وأيضا يتناول فيه إن شاء الله حكم الساحر من جهة قتله، وهل يستتاب أو لا يستتاب، إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره في تضعيف الكلام إن شاء الله. فالسحر ذكر ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب المغني له في الجزء 12 صفحة 299 من النسخة المحققة، يقول: هو عقد ورقى وكلام يتكلم به، يعني الساحر، أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. وعادة ما يعقد الساحر عقدا وينفث فيها من ريقه الخبيث، وبتعاون الجن مع ما وجد عندهم من علم السحر يؤثر بعد إذن الله جل وعلا وتقديره في المراد سحره. قد يؤثر في بدنه بمرض، أو يؤثر في عقله فيسبب جنونا وخبلا، وقد يسبب في إرادته فيسبب كراهية أو بغضا بحسب ما يراد من السحر. يتكلم الساحر بكلمات ويعقد عقدا أو يفعل أشياء كما ذكر بعضهم، ربما جاء بعضهم بمجسم من خشب مثلا فيغرز إبرا أو مسامير في جهة معينة، فيصاب ذلك الشخص المراد سحره في نفس المكان الذي غرز فيه ذلك المسمار أو تلك الإبرة، يعني إذا غرز جهة القلب يشتكي المسحور من جهة قلبه، بأشياء يعرفونها هم، وربما أودعوا هذا السحر أمكنة خالية بعيدة، وربما قرأ الناس في الصحف وفي حوارات يفعلون أفعالا خسيسة، ربما دفنوا ذلك السحر في مقبرة، وأحيانا يطعن الشخص المراد سحره ذلك السحر، وربما استنشق، وربما كان في طريقه فيعبر فيصيبه. حتى من أغرب ما سمعت، ربما فعلوا السحر عن طريق الهاتف، تتكلم فيصل السحر، ترد على شخص فيؤثر ذلك السحر. على كل، هذا هو تعريف السحر. لاحظ، يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو عقله من غير مباشرة له في بعض حالاته، ليس دائما. واعترض بعضهم فقال، أو استدرك عفوا، قال كل ما ذكر يتعلق بسحر الإنسان في نفسه، وإلا فقد يؤثر في مكان، قد يؤثر في مكان من الأمكنة مع تأثير ذلك على الإنسان. ولهذا لا تستبعد إذا سمعت أن شخصا أوذي في تجارته بسبب سحره، يكون عنده معرض مثلا كبير، وفجأة يبدأ في إغلاق بعض أبواب المعرض، يعني يمشي متناقص دون أن يعرف سببا معينا. وهذا قد جرى لبعض من أعرف، فتح أحد من أعرف مكانا للموبيليات الأثاث، ثم بلا سبب واضح اختلف مع شريكه وهو من أقرب الناس إليه، ثم بدأ في الاضمحلال شيئا فشيئا مع مطالبات، عند ورشة كبيرة بعيدة من المعرض. وفي يوم من الأيام يتجول في الورشة فيجد ورقة فأرسلها إلي، فعرفت أن ذلك كان سحر، لكن كانت المعرفة متأخرة بعدما تأخر ذلك الرجل في تجارته جدا. إذن فقد يراد من السحر الإضرار بشخص في تجارته في علمه، وقد يراد أن يفرق بينه وبين زوجه كما هو ظاهر في القرآن، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهكذا في أشياء عجيبة. والغريب، وما كنت أعرف أننا سنتناول هذا الدرس في هذه الليلة، إلى قبل قليل التقى بي بعض الشباب وهو سني، فسألني هل يمكن أن يؤثر السحر حتى في ديانة الإنسان فيسبب له ضعفا في دينه وإيمانه وربما أوقعه في شيء من الفواحش؟ قلت له لا يبعد، هذا ليس بالبعيد، لأن الجن من شأنها أن تغوي بني آدم فتوسوس وتعب وتمني، فإذا صار الإنسان مأوى للجن تمكن منه أكثر، وعندئذ لا يبعد أن يزين له الفواحش ويضخم له أمر الشهوة، وهو محاسب مسؤول ما دام أن عقله موجود، فانتبه. ولهذا فليسعى إلى معالجة نفسه سريعا، لكن هذا باب سيأتي الكلام عنه في النشرة إن شاء الله لاحقا في موضعه. الذي يعنينا هنا الكلام عن هذا السحر. ولذلك يا إخوة لا يبعد في بعض الحالات أن يسعى الإنسان إلى قتل نفسه بسبب أذى السحر، وقد يقتله دون أن يسعى الإنسان إلى أن يقتل نفسه. ولهذا بعضكم، خاصة من كان مدركا لبعض إخواننا، منهم من عمل له سحر مؤذي جدا فانتحر لا يدري، وكان يتضايق ويتململ ويذهب هنا وهناك إلى أن وجد مشنوقا، شنق نفسه، ففقد إرادته في التصرف، وآخر مثله أيضا، وثالث كاد أن يفعل ذلك لولا أن تداركه الله عز وجل بنعمته. فحدثني بعض الإخوة عن بعض الدعاة أنه ربما فكر في أن ينتحر، فقلت تدارك فلانا وليقرأ عليه وإن كان كارها حتى يسلم، وفعلا الحمد لله سليم. إذن السحر قد يؤذي إلى هذه المراحل يا إخوة، وقد يضر جدا. بعض الشباب أحيانا يقول: يا شيخ عجزت عن القراءة، فهل لي أن ألتمس راقيا؟ ولكنني أخاف أن أخرج من 70,000. صحيح لو استطعت أن تقرأ بنفسك فهذا أحسن وأكمل، لكن يا أخي إذا كان يضعف دينك وربما وقعت في كبائر الذنوب وأنت تزعم أنك تريد 70,000 وأنت بعيد حتى عن دخول الجنة ابتداء، هذه مخاطرة. في هذه الحالة ما دام أنك ما تمكنت من أن تقرأ بنفسك فالتمس من يقرأ عليك، في هذه الحالة خير لك من أن يضيع دينك. وبهذه المناسبة أذكر شابا اتصل بي أنا لا أعرفه، فقال: يا شيخ دون أن أحس بدأت أفقد التزامي، وكنت أظن أن هذا من هوى النفس وفترة الشباب، وأنا غير مقتنع بأنني مصاب. قال: ففكرت في إعادة التزامي. السحر يمكن يقاوم نفسيا، قاوم نفسك ممكن، إلى أن تشفى منه بإذن الله. قال: فذهبت إلى خلوة لأماكن تحفيظ القرآن. قال: فبدأت أقرأ فتعبت جدا إلى أن تقيأت فسلمت. والأخ يكلمني وأنا لا أعرفه يبكي، يقول: هل يتوب الله عز وجل علي لأنني فعلت وفعلت، وهل أنا معذور في ارتكابي لتلك الفواحش؟ قلت له: عقله كان موجودا؟ قال: نعم. قلت له: لا عذر، لا يوجد عذر، لكن الآن فلتحمد الله أنك رجعت للاستقامة، وكونك تندم هذا طيب، لكن لا يدخلن عليك اليأس من روح الله. وهذا يؤكد ما سبق من أن السحر قد يؤدي إلى مثل هذه المنكرات. نعود إلى موضوع الدرس. إذن السحر قد يؤثر في المكان وفي الشخص نفسه. اختلف أهل العلم في السحر هل هو كفر أكبر ناقل من الملة أو غير ذلك. الإمام مالك وأبو حنيفة وهو كذلك عند أحمد إلا في رواية له عن بعض أصحابه يرون أن السحر كفر أكبر ناقل من الملة، ولهم في ذلك أدلة، منها ما بدأ به المصنف الاستدلال فقال: وقول الله تعالى: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، وقيل أي من دين، ليس له من نصيب عند الله يوم القيامة، ولا يعتبر ذا دين أصلا، وهذا يفيد خروجه وكفره وأنه ليس بمسلم. بل ظاهر القرآن يفيد أن السحر كان محرما في كل الأمم السابقة. ولاحظ أيضا قول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فضمها إلى هذا الاستدلال. لمن اشتراه، لأن مارس هذا السحر وأعرض عن دين الله جل وعلا وعن كتاب ربه سبحانه، فاستبدل خيرا بشر، أو قل شرا بخير. ولهذا كان من جملة من لا خلاق لهم عند الله سبحانه. ولو قرأت هذه الآية من أولها اتضح لك ذلك: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه كلها وجوه من الاستدلال تفيد كفر الساحر، وأن السحر في نفسه كفر أكبر، ومن مارسه حتى قال جمع من أهل العلم: ومن تعلمه كذلك، من تعلمه وعمل به وعلمه فهو كافر، لعموم الآية: ولقد علموا لمن اشتراه تعلما وعملا به، فهذا يفيد خروجه من الملة. ثم قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه الآية مرت بنا في باب قريب، ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسر الجبت هنا فقال نقلا عن عمر رضي الله عنه: الجبت السحر. وهذا بعض أفراد العام من هذا المعنى، والطاغوت الشيطان، وهذا عند البخاري معلقا. قال ابن حجر في الفتح: وصله عبد بن حميد في التفسير ومسدد في مسنده إلى أن قال: وإسناده قوي، أي إلى عمر رضي الله عنه. وهذا يفيدك أن السحر كان محرما عليهم أيضا على من سبق، لأنه ذكر ما عابه عليه وذم عليه مما وقعوا فيه، وهو وقوعهم في هذا السحر. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وهو أيضا عند البخاري معلقا في كتاب التفسير، وهو إن كنتم مرضى، وصله ابن أبي حاتم في تفسيره، ولفظه في البخاري: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. قوله وفي كل حي واحد يريد في كل قبيلة. لاحظ أن الكاهن يخبر عن المغيبات المستقبلة، وذاك ضربا من ضرب السحر. وإن شئت قلت إذا كان الشخص الذي يخبر عن المغيبات المستقبلة وما في كلامه من الفساد اعتقادا وما يبذر من الفساد بين الناس، فالساحر الشر منه وأولى بأن يغلظ عليه أكثر من هذا الكاهن، لما عنده من الكفر والشرك وما عنده من إفساد العقائد وإفساد أحوال الناس، فشره مستطير. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، إلى آخره. الحديث عند البخاري في صحيحه برقم 2766 ومسلم برقم 89. اجتنبوا أمر بمجانبة المذكورات التالية، قال أهل العلم: وذلك أبلغ من مجرد النهي، أي تكون في جانب منها وهي في جانب آخر. اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، جمع موبقة. ولكن هذا لا يفيد حصر الكبائر في هذه السبعة، ولهذا صح عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب، وفي بعض الألفاظ سبع وسبع. ونص على هذه هنا إما لحال السائل وإفادته، ولا ينبغي أن يقال هو مفهوم عدد، والأمر فيه كما يقول ابن حجر هذا من أضعف الأجوبة، يعني لا يقال إنه إن العدد لا مفهوم له ولا يفيد حصرا، وهذا خطأ. وإنما لعله ذكر ما ذكر مراعاة لحال ومقام السائل أو المخاطب في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، بدأ بأكبرها، أكبر هذه الذنوب على الإطلاق. ولهذا في أكثر من موضع يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أكبر الكبائر. فلما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ثم ذكر غيره عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والسحر، فعده من الذنوب الموبقة، عده من الذنوب الموبقة. وهنا بحث لبعض أهل العلم كالإمام الشافعي، ورأى ذلك بعض أصحاب الإمام أحمد، أن السحر على ضربين، كله حرام، لكن له مرتبتان. الأولى سحر يكون كفرا وشركا، وذلك إن قارنه ما يوجب الكفر والشرك، كأن يتقرب الساحر إلى الجن والشياطين أو إلى الكواكب، فهذا كفر عند الإمام الشافعي بل عند كل أهل العلم. وأما المرتبة الثانية من السحر فقال هو سحر الأدوية والعقاقير، ولا يقارنه شيء مما يخرج من الملة كالتقرب إلى الجن والشياطين وإلى الكواكب ونحو ذلك. لكن يقول الإمام الشافعي، وهذا في كتاب الأمة في غيره وفي روضة الطالبين النووي أيضا، يقول إذا اعتقد حله كفر، حتى هذا مع الثاني، إذا اعتقد حل هذا الثاني يكفر أيضا. إذن يكفر في حالتين، إذا قارن ذلك السحر شيء من المكفرات، يعني فيه التقرب إلى الجن والشياطين وإلى الكواكب واعتقاد علم الغيب لذلك الساحر ونحو ذلك، هذا كفر أكبر. وأما السحر الذي خلى من هذه الشركيات فيكفر صاحبه إذا اعتقد حله وجوازه، فإذ لم يكن فيه هذا ولا ذاك فعنده من كبائر الذنوب. عند الإمام الشافعي وبعض أهل العلم يعتبر من كبائر الذنوب المهلكة الموبقة. لكن لنا أن نتساءل، وهل يوجد سحر يخلو من تلك المكفرات؟ هذا السؤال. ولو وقف الإنسان خاصة على كلام من كان ساحرا فتاب، وسيأتي بحث توبة الساحر إن شاء الله، لأدرك أن الأمر لا يخلو من شركيات وارتكاب مكفرات لا يختلف العلماء في كفر مرتكبها. مرة سمعت حامد آدم اللي حاليا موجود في الحج يوسف يقول كل هؤلاء السحرة يتعاملون مع الجن، وبعض من يقال معه السفلي وكلهم لا خير فيه، يقول يؤمر من يتعامل مع هذا النوع من الجن بأن يزني بمحارمه وأن يفعل اللواط، وفوق ذلك أن يرمي المصحف في القاذورات والنجاسة. هذا بيجمع الملة كفر. هذا من يقال عنه أنه معه السفلي أو الأرواح الخبيثة. ولا تغتر إذا قال الساحر معه جن مسلم، لا تغتر، مسلم أو غير مسلم، لو كان مسلما ومارس ذلك لكان مثله بالحكم أيكم. والجن يخدعون، ربما غشوه وقالوا نحن مسلمون، والواقع أنهم ليسوا كذلك، وهم أهل خيانة وغش وكذب وتدليس. إذن السحر لا يخلو حاله أو لا يخلو السحر من كفر ومن شرك، هذا الذي يظهر لنا. ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا جعله من الموبقات. وأعظم ذلك قتل المؤمن عمدا عدوانا، ففيه من الوعيد، حتى قال العلماء لم يأتي في ذنب بعد الكفر والشرك والنفاق الأكبر من الوعيد ما جاء في قتل المؤمن عمدا عدوانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أن المسلم لا يزال معنقا، فإذا قتل مؤمنا عمدا عدوانا فقد بلعه، أي ما أمكنه أبدا أن يتوب وأن يستقيم على ما فسر بعض العلماء. إذن قتل المؤمن عمدا عدوانا أشد هذه الأنواع طبعا، وفوق ذلك قتل الأنبياء والمرسلين أشد من قتل عامة أهل الإيمان، ذاك الكفر المحض الناقل من الملة أصلا. لكن الآن نتكلم باعتبار أنه ختمت النبوة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي الأرض اليوم مؤمن وكافر، فمن قتل مؤمنا عمدا عدوانا فقد أتى بذنب يعتبر من أكبر الكبائر، وقريب منه وليس من قتل الخطأ ما كان شبه العمد، ما كان شبه العمد ففيه خطورة أيضا على صاحبه. ويدخل في ذلك أيضا قتل معاهد أو ذمي، فهذا كله من قتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، كأن يقتل لارتداده أو يقاتل لخروجه على الإمام الحق بغير حق، أو لأنه يقتل قصاصا، أو لكونه زانيا قد أحصن، فالتارك لدينه، المفارق للجماعة ونحو ذلك مما ذكرنا، هذا الذي يبيح قتله. ولهذا قال إلا بالحق، وأكل الربا من موبقات الذنوب ومن كبائرها أيضا، وجاء فيه من الوعيد شيء عظيم من دخول النار، ومن الإعلام بحرب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وبمحق كسبه، وما جاء من الوعيد في البرزخ ويوم القيامة، وأكل مال اليتيم. طبعا عبر بالأكل في الموضعين، ويقصد إذا استفيد منه أو تعاطاه الإنسان أكلا أو ملبسا أو إتلافا أو نحو ذلك، هنا في بمعنى التعدي على مال اليتيم، التعدي على مال اليتيم. وعبر بالأكل قالوا لأنه أعم ذلك. والتولي يوم الزحف إذا التقى الصفان، فمن فر وليس متحيزا إلى فئته وليس من أجل الكر والفر، عندئذ كان داخلا في هذا أو في هذه الموبقات. ثم قال وقذف المحصنات، يريد العفيفات الغافلات، وهذا فيه أنهن أبعد عن الرمي بالزنا لأنهن غافلات عن هذا الأمر، ففيه التأكيد على عفتهن المؤمنات. فقذف المحصنة طبعا لا تفهم من ذلك أنها الثيب فقط، بل الإجماع منعقد على أن قذف الأبكار كقذف الثيبات سواء، إذ الإحصان المقصود منه هنا العفة، مقصود من ذلك العفة والبعد عن الزنا. طيب قبل أن نواصل، وعدنا بالكلام عن مسألة السحر هل له تأثير أو ليس له تأثير، لتعلم أن السحر له حقيقة، ومنه ما يكون تخييلا، ومنه ما يكون تخييلا، فلا يصل إلى درجة أن يقلب الإنسان إلى جماد أو أن يقلب الجماد إلى حيوان، لا يبلغ السحر إلى هذه الدرجة، لكن له تأثير، ومن تأثيره التخييل، إذ يخيل الإنسان إذا رأى شيئا حسنا أنه قبيح، أو العكس يرى القبيح حسنا، أو يرى الساكن متحركا. وفي ذلك ما جرى للكليم موسى عليه السلام كما قال الله جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، له حقيقة، يمرض، يقتل، يغير الإرادات، هذا حصل. ويكفيك ما في قول الله جل وعلا تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وكونه علما يتعلم يفيد أن له حقيقة، هذا وجه آخر. إذن مما يدل أن للسحر حقيقة الآتي: أولا، ورود الأمر بالاستعادة بالله منه في قوله: ومن شر النفاثات في العقد، فلولا أن له تأثيرا وحقيقة لما جاء التوجيه بالاستعادة بالله منه، هذا أول. ثانيا، كونه يتعلم، وسبق أن ذكرنا موضع ذلك من الآية في سورة البقرة من قوله: واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا يفيد أن له حقيقة وتأثيرا. ثالثا، ثبوت تضرر الناس منه، وهذا معلوم بداهة وضرورة، ويعرف ذلك خاصة عند معالجة الشخص الذي يشك فيه، المسحور أو غير مسحور، فإذا سلب من السحر أفاق أو ترك كثيرا مما كان يؤذي ويضر، له تأثير السحر، له تأثير ويكفيك. طبعا وتواترت الأخبار في ثبوت تأثير السحر، وقد علم الناس ذلك ضرورة. الأمر الرابع، ثبوت تضرر النبي صلى الله عليه وسلم منها، حتى إنه كان يهم أن يأتي أهله ولا يأتيهم، والسحر الذي فعل للنبي عليه الصلاة والسلام كان من السحر القاتل، حتى إن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي فعل ذلك ذكر أنه إن كان نبيا فلن يقتله، وكان من أشد أنواع السحر. ولذلك يذكر إلى عالمنا اليوم وفي زماننا أن اليهود من عتاة السحرة في الأرض ومن أشد الناس سحرا. على كل إذن السحر له تأثير لما سبق ذكره من تلك الأدلة، وقد علم ذلك بداهة. نواصل شرح أدلة الباب. من حديث جندب رضي الله عنه وما بعده، بحث عن مسألة قتل الساحر، والعلماء متنازعون في ذلك. فالإمام الشافعي يرى أن الساحرة لا يقتل إلا إذا ثبتت ردته، لأن عنده نوعا من السحر لا يبلغ درجة الكفر، وبالتالي لا يقتل به إلا إذا تبين أنه قتل بسحره شخصا. لكن يأتي الإشكال: وكيف يعلم أنه قتله بسحره؟ هذا محل مضايق وصعب في الإثبات، ولهذا تحير الفقهاء فيه. وعلى كل هذا قول الإمام الشافعي، والإمام الحنيف له نوع تفصيل في قتل الساحر، فكان يرى أن الساحرة لا تقتل، تحبس ويستمر حبسها، فيفرق بين الذكر والأنثى في القتل مع خلاف آخر. لكن الإمام مالك يرى قتل الساحر مطلقا، وكان يشدد في أن الساحر لا يستتاب، ووجه ذلك بأن الساحر عنده من العلم بالسحر بحيث يقف على الناس فلا نتيقن توبته، هذا بالنظر إلى أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فقد ينفعه ذلك. وإن كان بعض العلماء اعترض على ذلك باعتبار أنه لا يبعد أن نتحقق من توبته، وباعتبار أنه قبلت توبة سحرة فرعون ونحو ذلك من الاستدلال، حتى قالوا: إذا كان الشرك مع كونه أكبر الكبائر فإذا تاب الإنسان منه وقبل ذلك أفلا يقبل من الساحر إن تاب؟ هذا قول من يرى أنه يمكن أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لكن مع هذا الإمام مالك رحمة الله عليه شدد، ولأصحابه أن يجيب عن كل ما تقدم، والإجابة ممكنة، إذ يمكن أن يقال في مسألة الشرك أنه يقبل منه، ولكن في الساحر قد لا يقبل لسبب، وهو أن السحر يمارس بصورة خفية وفيه من الإفساد بحيث لا ينقطع إلا بقتل. وهكذا يمكن أن يجاب عن قبول توبة سحرة فرعون، لأنهم كانوا أصلا على كفر، وقامت براهين وأدلة على بطلان ما عليه فرعون فأسلموا وآمنوا وتركوا سحرهم. لكن هذا يفيدنا في قول بعض أصحاب مالك الذي سنرجحه بعد قليل إن شاء الله. إذن يمكن الجواب عن كل ما اعترض به على الإمام مالك، والإمام مالك يمكن أن يستدل فيقول، وهذا سيأتي في آخر الباب، وهو أن عمر رضي الله عنه الملهم المحدث أمر بقتل السحرة مطلقا دون أن يذكر استتابتهم، ولم يعترض عليه أحد فكان إجماعا، وعندئذ لا داعي للاعتراض بتلك الأدلة، وهو مرجح قوي. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الساحر يبدو أنه كالزنديق، والعلماء يقولون الزنديق متى ما علم، هم الباطنية، متى ما علم أنه على الزندقة قتل وإن قال قتل، والإمام مالك يشدد في ذلك. لكن أقول بعض أصحاب مالك فرقوا بين من يأتي تائبا من نفسه وبين الذي يقبض وهو على السحر، فقالوا من قبض عليه وهو يمارس السحر فقال تبت لا يقبل منه ولا يستتاب، وإنما يقتل رأسه، لأن الكذب في حقه محتمل جدا. لكن الشخص الذي لم يعلم أنه ساحر فجاء وقال تبت، فقالوا مثل هذا يقبل منه، لكن مع ملاحظة أمر قيده العلماء، وهو أن يمهل وينظر، فإذا وجدت قرائن الصدق ترك وما قتل، كأن ينكر على السحرة ولا يوجد منه شيء مريب يبعث على الشك والريبة فيه. إذن يمكن أن يبحث عنه وينظر، وربما هذا كان من المواضع التي يتجسس فيها على مثل هذا الشخص حتى يعرف ويعلم صدق توبته من كذبه، بحيث يرسل الحاكم والمسؤول أو القاضي من يتتبع هذا الساحر الذي زعم أنه تاب. وهذا القول في نظري له قوة، وبه إن شاء الله تجتمع الأقوال. قال عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، يعني لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان حجة في محل النزاع. قالوا في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. البخاري روى أصلا ولم يروه بهذا اللفظ، وإنما هو بهذا اللفظ بأكمله عند أحمد في المسند الجزء الثالث الصفحة 196 من النسخة المحققة، ورواه أبو داود أيضا برقم 3043، والحديث صحيح، أو هذا الأثر صحيح. بجال بن عبدة كان كاتبا لأحد ولاة عمر رضي الله عنه، فورد كتاب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وفيه حجة لقول من قال لا يستتاب، لأن عمر رضي الله عنه قال اقتلوهم وما قال استتيبوهم. وأيضا فيه رد على مذهب من يقول المرأة الساحرة لا تقتل، لأنه يعني يقول اقتلوا كل ساحر وساحرة، والذي نفذ أنهم وجدوا 3 من السواحر كلهن النساء، فقتلت السواحل. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وهذا الخبر هو في موطأ الإمام مالك، ما جاء في الغيلة والسحر في رقم 14، رواه البيهقي في السنن الكبرى، وأخرج أيضا موصولا عبد الرزاق في مصنفه. هذه الأمة الجارية دبرتها حفصة رضي الله عنها، بمعنى أنها تعتق بمجرد موت حفصة رضي الله عنها. مع هذا الإحسان إليها فعلت سحرا، فأمرت حفصة رضي الله عنها بقتلها فقتلت. والأثر صحيح. قال: وكذلك صح عن جندب، وهذا غير جندب الذي مر سابقا، هذا جندب الخير الأزدي، صح عنه، وذلك فيما روى البخاري في تاريخه الكبير، وقبله عبد الرزاق المصنف، وأيضا روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى، وهو أن ساحرا كان في قصر الوليد يأخذ إنسانا فيبين رأسه يظهر أنه قطعه ثم يعيده، فتعجب الناس فقالوا: سبحان الله، قتله ثم أحياه. فرأى ذلك جندب الخير الأزدي رضي الله عنه، ففي اليوم التالي، وكان الرجل يلعب من السحرة، في اليوم التالي اخترق جندب رضي الله عنه سيفه، فجاء ودق عنق الساحر وقال: إن كان صادقا فليحي نفسه. فحبسه الوليد، حبس جندب رضي الله عنه. قال: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يقول الإمام أحمد ثبت قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من هم؟ جندب الخير الأزدي الذي مر بنا قبل قليل، ومقدمهم عمر رضي الله عنه، وحفصة رضي الله عنه، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وفي كتابة عمر مع إقرار الناس له ما يعد إجماعا، إذن فالساحر يقتل، يقتله من ولاه الله عز وجل الأمر. يعني ما تمشي تشوف لك ساحر تقتل من طرف، تعمل مشكلة كبيرة، وإنما يقوم به من ولاه الله عز وجل الأمر أن يحاصر وأن يضيق عليه. ففسادهم في الناس كثير وعريض، مفسدون مخربون لعقائد الناس وأديانهم، ومفسدون لإرادات الناس ولعقولهم، ومتلفون للأبدان ونحو ذلك. ففيهم من الشر المستطير ما يستحقون به أن يحسم وأن يقضى عليه. ولولا ما نحن فيه من هذا الدرس العلمي لتطرقنا إلى كثير من المسائل المتعلقة بهذا الباب، تحذيرا وسلامة ونجاة منه وتحصينا ونحو ذلك، لكن لعل بعض ذلك يأتي إن شاء الله في باب النشرة. اقرأ الشيخ أيمن المسائل سريعا. تفسير آية البقرة. هذا إخوة كله قد تقدم، فلا نطيل يعني بإعادة شرحه مرة أخرى. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وهو واضح يعني في أثر جابر رضي الله عنه، فذكر الكهان وأنهم طواغيت، وبالتالي ما تجاوز به العبد حده سواء كان من الجن أو كان من الإنس فيسمى طاغوتا. نعم. الخامسة بعد سبع المخلوقات من الثالثة. الثالثة أن السابع هنا يا إخوة يعني في المسألة الخامسة يتبين خطأ من قال في تعريف الكبائر أنها كل ما كان له حد. الاقتصار على هذا التعريف وحده خطأ، لأن هذه السبع المذكورات كثير منها ما فيها حدود. صحيح؟ ما فيها حدود هنا. الآن لو سألنا عن حد آكل الربا، من يأكل أموال اليتامى، أين ذلك؟ على كل، وهكذا يقال في التولي يوم الزحف، هذه ليست لها حدود، ومع ذلك عدها النبي عليه الصلاة والسلام في الكبائر. لكن أحسن من ذلك قول من يقول ما كان له حد في الدنيا، أو لعن صاحبه، أو ورد فيه وعيد، أو نفي الإيمان عنه، هذا من الكبائر. هذا التعريف يكون أجمع وأحسن من الاقتصار على القول بأن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا. طيب السادسة، أن الساحرة يكفر، وتقدمت الأدلة الدالة على كفره. السابعة، أنه يخطئ ولا يستتاب، على ما رأى بعض المحققين من العلم، والتفصيل الذي ذكره بعض أصحاب مالك ورآه غيرهم قوي أيضا. نعم. الثانية، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فزيد بعده. صدق المصنف رحمه الله، إذا كان في عهد عمر رضي الله عنه وجد، فكيف في هذه الأزمنة التي يمارس بعض الناس السحر فيها ويزعم أنه ولي، ويأتي بمخارق فيزعم الناس أنها كرامات؟ فالتبست الأمور على الناس، وخربت عقائد، وتزلزلت أصول عند كثير من الناس بسبب هذا الداء العضال. ولهذا ناسب أن يذكر الشيخ أيضا من جهة أخرى هذا السحر في هذا الموضع، لأن السحرة ربما أتوا بأشياء تخرق العادة عند الناس، لكنها لا تدل على أنها كرامة، ولا تدل على أن من أتاها يعتبر وليا صالحا. في هذه الأزمنة إخوة خلط عجيب، بعض الناس يقول لك فكيه، هذه من العبارات الموجودة، فكيه يمارس السحر، يقول لك الشيخ فلان هو ساحر دجال مجرم، ومع هذا يقال إنه ولي. هذا ليس بولي، هذا من أولياء الشيطان. نعم، أما أن يقال هو من أولياء الرحمن، لا والله. وما يأتون به من غرائب الأمور ومن عجائب الأمور، حتى إن السحرة فرعون كل الناس يعرفون أنهم سحرة، أتوا بما يستغرب. حتى إن موسى عليه السلام خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي هذه الحبال والعصي، وجاءوا بسحر عظيم كما أخبر الله جل وعلا. إذن يا إخوة، ناسب أن يذكر الشيخ هذا الباب لكثرة من يمارس السحر في هذه الأزمنة، إضرارا بعقائد الناس، وإضرارا أيضا بأبدان الناس وإراداتهم، وتخريب بيوت وأسر، وما يسببون من إضاعة أموال ونحو ذلك من الفتن والبلايا، فشرهم مستطير، وهم قد كثروا في هذا الزمن. حتى كان يخيل إلينا إذا كبر بعضهم نقول الحمد لله بس خليه يموت شر ينتهي، إذا به نجد أنه يورث هذا العلم لشخص بعده. هذا موجود يا إخوة، وأظن يعني الشيخ حامد فضح كثيرا من هؤلاء الأكابر وبارك حتى، وعند الناس هم من أكابر الأولياء وليسوا كذلك، السحرة دجالون مجرمون، هذه الحقيقة. والغريب أن بعض الناس في قرة نفسه يحس بذلك لكن يخاف، يعلم أن فلانا ساحر وأنه يفعل ما يفعل من أنواع الزندقة والكفر والسحر، وللأسف مع هذا يعتبر وليا. وليس هذا فقط في قلب الموازين الشرعية والأسماء، وإنما يدعى لأن يعبد من دون الله جل وعلا، فهذه من المصائب، والله المسؤول أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين. في زمن الأسئلة الأخ أيمن يقول وردت أسئلة مهمة جدا في هذا الموضوع، فلا أدري إذا جاوبت لقام نصلي ونجلس بعض الوقت إن شاء الله بعد الصلاة. طيب السلام.